الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، هناك سؤال لغوي بياني في القرآن الكريم، ألا وهو: ما الفرق بين يا ويلنا ويا ويلتنا؟ والجواب هنا أيها المستمع الكريم أن الويل معناه الهلاك والعذاب. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين. وقال: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وفي سورة ياسين: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. أما الويلة فهي الفضيحة والخزي، الويلة هي الفضيحة والخزي. انظروا: الويل والويلة. الويلة قلنا هي الفضيحة والخزي. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. هنا تقول كما ذكر القرآن: قالت يا ويلتا، أي يا للفضيحة. وقال عز من قائل في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أيها المستمع الكريم، ذلك أنه لما رأوا فيه أعمالا مخزية وفضائح لا يحبون أن يطلع عليها أحد، وقد رأوها مدونة في الكتاب، قالوا يا ويلتنا، أي يا للفضيحة والخزي. طيبة جدتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جدتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. أيها المستمع الكريم، ويسعدنا ويشرفنا أن نضيف قامة جامعية وقامة أدبية وشاعرا كبيرا وكاتبا قريبا، إنه الأستاذ الدكتور عبد الوهاب برانية، أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية للبنات جامعة الأزهر بدمنهور، حيث يطوف معنا في حديقة حب اللغة العربية. فهيا بنا لكي نستمع إليه ونستمتع بحديثه الشائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مستمعي إذاعة الإسكندرية العريقة ومتذوقي ومتابعي برنامج على شاطئ اللغة مع الإذاعي الأستاذ فيصل حجاج. هذه اللغة العربية التي نتحدث عنها اليوم هي لغتنا وفخرنا ومجدنا. اللغة العربية لغتنا منذ العصور الأولى، وإلى أن يشاء الله عز وجل هي حديثنا ولساننا الذي نتحدث به ونعبر به عن أغراضنا المختلفة. عندما تكون هذه اللغة العربية على مائدة بحثنا، فإننا ينتابنا مشاعر مختلفة. هل اللغة العربية تحظى بما ينبغي أن تحظى به لغة لها مكانتها ولها قدرها ولها عظمتها وتاريخها وحضارتها وقداستها؟ أم أن اللغة أضحت على ألسنة أبنائها المتحدثين بها غريبة كالإنسان الذي يشعر بالغربة؟ وهذا يذكرنا بحافظ إبراهيم شاعر النيل وما نظمه على لسان اللغة العربية من أنها تشكو حالها بين أهلها. إن اللغة العربية في الواقع في حياتنا المعاصرة ليست على ما يرام، سواء كان ذلك على المستوى التعليمي في المدارس والجامعات أو على مستوى المجتمع ككل بأفراده ومؤسساته بما فيه الدور الأسري، وهو أمر له خطورته حيث يؤدي هذا إلى الانحلال اللغوي، عفوا على التعبير، سوف يؤدي هذا إلى الانحلال اللغوي بمعنى الانحلال الثقافي والفكري والقومي. ففي الوقت الذي لا تلقى اللغة العربية فيه الاهتمام الكافي لدى الناطقين بها من أهلها، نجد عدو العرب اللدود الكيان الصهيوني يعمل على إحياء لغته العبرية قبل أن يضع يده على دولة فلسطين، ثم يجعلها بعد ذلك لغة العلم في المدارس والجامعات ولغة خطابه السياسي في المحافل الدولية. لكن أبناء اللغة العربية في الكثير الغالب يقفون إزاء لغتهم في المدارس والجامعات موقفا سلبيا، وهذا الموقف يرثى له حيث إنه لا ينمي الحس اللغوي لدى المتلقي في مراحل التعليم المختلفة، بل تنهض العملية التعليمية كما نرى جميعا على التلقين والحفظ والترديد وليس على تنمية الحس اللغوي والتذوق الجمالي للنص. وهذا المنهج يجعل المتلقي بمنأى عن مواكبة جماليات اللغة ويدفعه دفعا نحو التحصيل من أجل الامتحان فقط، فإذا فرغ من الامتحان لم يعد لديه الحس والذائقة فضلا عن الدافع القوي لتذوق نص لغوي فيما بعد. من هنا يا أحبابي، كان لزاما على كل مشتغل بتحصيل العلم وكل مهتم باللغة العربية لسانه الذي يتحدث به ويعبر عن حاجاته وعن رغباته وأغراضه المختلفة كما عرفها العلامة ابن جني، ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. فاللغة هي لساننا يعبر بها المعلم والمتعلم، ويعبر بها الكاتب، ويعبر بها الشاعر، ويعبر بها الخطيب، ويعبر بها الأستاذ الجامعي والمحاضر والإذاعي والإعلامي وكاتب المقالة. اللغة العربية على مائدة حياتنا اليومية هي ألذ وجبة يمكن أن يقدمها الإنسان لنفسه ويستمتع بها ويتذوقها. فاللغة العربية لغة جميلة، لغة عظيمة، لغة كريمة ينبغي أن نكرمها، ولا ينبغي أبدا أن نجعل اللغة العربية هامشية، لا ينبغي أبدا أن نجعل اللغة العربية مسطحة، ولا الحديث بها يكون استثنائيا في قاعات الدراسة فحسب في أضيق النطاق، لكن ينبغي أن تكون اللغة العربية في حديثنا الرسمي وغير الرسمي. وإذا كان حافظ إبراهيم قد نعى على اللغة العربية على الناس الذين يتحدثون بها أنهم أشعروها بغربتها، فقد تبادرني هذا الإحساس وأنا كشاعر عبد الوهاب برانية أشعر بما تمر به اللغة وما تعانيه. أراني قد هجرت بكل ناد وواد رغم روضات الغنية، وجفت في منابعها مياهي وقد كانت منابعها ثرية، ففي كل الشوارع قد جفاني جموع الناس واجتلبوا الأذية، فساغوا من لغات الغرب دوني عبارات التهاني والتحية، وأسماء المباني والضواحي وألقابا هزيلات هفية، ونادى بعض أبنائي بوأدي ليبتعثوا دعاوى الجاهلية، مخافة أن ألاحقهم بعار إذا استبقوا لفصحاهم بقية، وما تعنيهم أبدا حياتي وما تعنيهم أبدا هوية، فصرت غريبة في عكر داري، وصرت بغبن أصحابي شقية، وحسبي أن ربي قد حباني على كل اللغات العالمية. فبالقرآن ينطق من يصلي أعارب أو أعاجم بالسوية، وذا شرف أتيه به فأعلو على كل النداءات الغبية. وهذه حكمة الباري تولت حفاظ الضاد في تلك المعية. فقلت لها: أيا لغتي وحبي وشغلي في الصباح وفي العشية، عشقتك من شغاف القلب حتى بذلت الحب لا أبقي بقية. فلا تهني لما تلقين منهم، فمن غبنوك هم شر البرية. ولكن بين أظهرنا أناس ترقوا في سماوات العلية، أقاموا في مرابع مخصبات نديات بريئات نقية. المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة. فحتى نلتقي، لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.